حيدر الكرار غاب من هذا الغياب، حيدر الكرار غاب من هذا الغياب، نحن في حر المصاب من هذا الغياب، قد أتى حكم القضاء في مصاب المرتضى، قد أتى حكم القضاء في مصاب، وسرت نار القضاء في مصاب المرتضى، وسرت نار القضاء في مصاب الجوني، وقد اسود الفضاء في مصاب المرتضى، في بكاء واكتئاب من هذا الغياب، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، صاح جبريل الأمين يا أمير المؤمنين، قد أتى اليوم الحزين يا أمير المؤمنين، بالنياح والأنين تبكي شيب وشباب من هذا الغياب، تبكي شيب وشباب من صوت جبريل نعاس في بكاء وعذاب، صوت جبريل نعاس، صوت جبريل نعى هذه أركان الهدى، هذه أركان الهدى في بكاء وعذاب، هدمت يوم الأسى في بكاء وعزا، غاب ضرغام الحراب من هذا الغياب، غاب ضرغام الحراب من هذا الغياب، رزقنا فيه الهوى والعتاب للزمان، رزقنا فيه الهوى والعتاب، فعلة الخصم الجبار والعتاب للزمان، جاء يوم الامتحان والعتاب للزمان، هل يفيد من عتاب من هذا الغياب، هل يفيد من عتاب من هذا الغياب، واليتامى في النياح لاح يوم الحزن لاح، واليتامى في النياح لاح يوم الحزن لاح، واليتامى في النياح، فأبوها اليوم راح لاح يوم الحزن، فأبوها اليوم راح، ليت لا يأتي الصباح، ليت لا يأتي الصباح، ليت لا يأتي الصباح، وعلي في التراب، وعلي في التراب. آه من هذا الغياب، وعلي في التراب. آه من وعلي في التراب. آه من هذا الغياب، في الأسى ماذا نقول؟ آه يا صهر الرسول، في الأسى ماذا نقول؟ وبنا الوجد يجول. آه إنه حزن يطول. آه وإلى يوم الحساب. آه من هذا الغياب، وإلى يوم الحساب. آه من هذا الغياب، ذاك سيف الظالمين يا إمام المتقين، ذاك سيف الظالمين. عاد ضد المؤمنين، غبت يا ليت العرين، غبت يا ليت العرين. فأتى رهط الذئاب. آه من هذا الغياب، فأتى رهط الذئاب. آه من هذا الغياب، زيانة بتنادي وتسيل عيونها، زيانة بتنادي وتسيل عيونها. قبرة الكرام لا تلشمونها، بهيدا لا يلشم حما يلحمه، بهيدا لا يلشم حما يلحمه. خلاف ضلعمها الدشي فاطمة، زينب بفقد الولي في جعونها. نادت الجراح والعبرة تسيل، نادت الجراح والعبرة تسيل. بهذا حين تطمد الحامد تقيل، ساعة لن الناس تنحب العويل. صبرها روضة ترعودها، زينب الكلثوم صدت ترتحل، زينب الكلثوم صدت ترتحل. كم جرح بشبو العبد المطلب، باكر لها العيد يرحمونها، باكر لها العيد يرحمونها. قبرها بتصير قبرة وجروح، قبرها بتصير قبرة وجروح. كربلاء كربلاء كربلاء، والعائلة بغربة تنوح، والعقيلة والعقيلة باليسور لنها تروح. سياط مية تلعب علمتونها، اليوم قبر وباكر بطف كربلاء، اليوم قبر وباكر بطف كربلاء. صير كم قبر وجسد فوق الفلا، والفواطم والفواطم حايرة متجولة، وبالسبي ومنها تخيب ظنونها. شلون لما نشيع ونعش الولي، شلون لما نشيع ونعش الولي. كل شخص منهم ينادي يا علي، كل شخص منهم ينادي شلون لما نشيعة ونعشي الولي، شلون لما نشيعة ونعشي الولي، كل شخص كل شخص منهم ينادي يا علي، كل شخص منهم ينادي وكل شخص منهم ينادي أنا من بعدك يا حدر من هولي، قام أبو داعي الأبوي ودعونا هناك لم تطر تفع من الحرم، نانا يم نايا من شلتونا عشر عشية بلتانوني ترحل الهدى، بلتانوني ترحل الهدى، قلب زينب ظنكم دفنونها، أولا يا مظلوم أولا.